بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة ومحى الظلمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. وأشهد أن عيسى ابن مريم عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. المره اللي فاتت كملنا قرايه في الاقتباسات اللي بتبين ان الاقنوم الوحيد في الثالوث اللي يوصف بالصمديه انه غير معتمد على اخر في كينونته وفي وجوده هو الاب، وان الثالوث كون ان الابن مولود من الاب والروح القدس خارج من الاب وكيانهم ووجودهم معتمد على الاب، فده صفة نقص، دي مش صمدية، فمش مستحقين للعبادة. وبعدين تكلمنا في مسألة ان لابد ان نأخذ العقيدة من الوحي فقط من القرآن والسنة، وتكلمنا عن ان المسيحيين كتابهم المقدس لا يحتوي على كل ما يحتاجونه من ناحية العقائد ووصف الله عز وجل والكلام ده كله، فبدأوا يلجأوا لعقولهم وفكرهم ومقارنة المخلوق بالخالق وهكذا، وخرجوا بعقائدهم الفاسدة. وتكلمنا عن ان عقائد المسيحيين كذب وافتراء على الله عز وجل لانه غير مبني على وحي، وفيها ايضا اساءة وشتيمة وسبة في حق الله عز وجل. هنا نبدأ نقرأ بعض الاقتباسات في منهج اهل السنة والجماعة في الكلام عن الله عز وجل في أسمائه وصفاته. دي مجموعة كتب مختلفة، منها المشهور جدا ومنها المش معروف، كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، ده مشهور جدا، كتاب التوحيد بتاع شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، علماء كثر جدا شرحوه، يمكن ده من أشهر الشروحات فتح المجيد. في ناس بتشرح فتح المجيد بقى، له طبعات مجلد واحد، له طبعات مجلدين، وفي مشايخ كثر جدا بيشرحوه. هنا هو بيقول: وطريقة أهل السنة والجماعة سلفا وخلفا، يعني ده اتفاق المسلمين عبر كل الأزمنة والعصور. الإيمان بما وصف الله به نفسه في كتابه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته على ما يليق بجلال الله وعظمته. يعني لما بنؤمن بالله عز وجل بنؤمن يا إما حسب قرآن يا إما حسب سنة، على ما يليق بجلال الله وعظمته. يعني إيه على ما يليق بجلال الله وعظمته؟ إن في بعض الأخبار، بعض الصفات عن الله عز وجل، في بعض الفرق المنتسبة للإسلام المنحرفة قالت بعقولها إن هذا لا ينبغي ولا يليق بجلال الله عز وجل وكماله، فنفوا هذه الصفات الثابتة بالوحي عقلا بدماغهم. القضية كلها ان الله عز وجل وصف مثلا، يعني عند اهل السنة والجماعة، الاستواء على العرش، الرحمن على العرش استوى، او ان الله عز وجل له يدان، او اي صفة خبرية من الصفات اللي احنا نعرفها عن الله عز وجل، ان الله عز وجل خلق ادم بيديه وهكذا. المشكلة اللي وقع فيها بعض الفرق المنتسبة للإسلام إن هم كانوا بيفكروا في الصفات بيحاولوا يكيفوها ويقارنوها بالمخلوق، فيقولوا المخلوق يوصف بكذا وهي في المخلوق كذا وكذا، فإذا وصفنا الله عز وجل بهذه الصفة هتبقى زي المخلوق، وهذا لا يليق في حق الله عز وجل وجلاله وكماله، يقوموا قايلين يبقى ما ينفعش نصف ربنا بهذه الصفة. لكن اهل السنة والجماعة بيثبتوا اللي في الوحي، مدام ربنا وصف نفسه بهذا يبقى هذا حق، والنبي محمد صلى الله عليه وسلم وصف الله عز وجل بهذا يبقى هذا حق. انا بقى ما حاولش اقارن الخالق بالمخلوق، بحيث ان انا لما اجد هذه الصفة في المخلوق بكيفية معينة أقوم قايل يبقى ربنا نفس الكلام بس ده لا يجوز، يبقى ربنا ما يتوصفش بكده. ده وقع في المعتزلة والأشاعرة وغيرهم في باب الأسماء والصفات، وهنبقى نتكلم عنها بأكثر استفاضة. فمثلا عند ما نؤمن بالاستواء نقول ده ثابت بالقرآن والسنة خلاص ما فيهوش كلام، ما حاولش كيفه بقى، ما شوفش إذا كان المخلوق يستوي على عرشه بيستوي بأنهي طريقة، يبقى ربنا بنفس الطريقة بس ده لا يجوز، أو منافي عن ربنا صفة الاستواء، أو أأولها أقول لا استواء مش معناها استواء، ما ينفعش. أنا أؤمن بالصفة كما ذكرت في القرآن والسنة، وأقول بأن هذا بالوجه الذي يليق بجلال الله عز وجل وكماله، وليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. أيوة. انا بحس ان انا مش عارفه اتخيلها، او مثلا لما باجي اتخيلها بحس ان انا كده واخده ذنب. لا، في ما يخص الله عز وجل ما ينفعش نتخيل او نكيف او كده، بس غصب عني خلاص. لو في نوع من انواع الوسوسه او محاوله للتخيل، يعني نستغفر الله عز وجل ونستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ونقول إن هذا من الشيطان، والله عز وجل ليس كمثله شيء. فيما يخص الجنة والنار، الله عز وجل ضرب بعض الأمثلة اللي احنا بنقدر نعرفها في الدنيا علشان خاطر نحاول نستوعب اللي موجود في الجنة أو في النار مع وجود الفارق. ده ما فيهوش مشكلة إن احنا نتفكر أو نحاول نفهم بحسب الشواهد اللي الله عز وجل وصف بها الجنة ووصف بها النار، مع الأخذ في الاعتبار أن طبعا الجنة أعظم من كده وأجمل وأحسن وهكذا، والنار أيضا تبقى أعظم في العذاب وأهول وأشد. طيب، فهنا خلاص الإيمان بما وصف الله به نفسه في كتابه وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته على ما يليق بجلال الله وعظمته، فيثبتون له ما أثبته لنفسه في كتابه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وينفون عنه مشابهة المخلوق. دي نقطة في غاية الأهمية، اليهود وقعوا فيها والنصارى وقعوا فيها وكثير من الفرق المنحرفة وقعوا في هذا، إن هم بيحاولوا يفهموا الأسماء والصفات مقارنة بالمخلوق، لكن أهل السنة ينفون عنه مشابهة المخلوق، بمعنى إن إذا كان المخلوق يوصف برحمة أو بكرم أو بعدل، ما نقولش ان رحمة ربنا زي رحمة المخلوق او عدل ربنا زي عدل المخلوق وهكذا. في معاني هي كامنة فينا بنقدر نفهمها وبنستوعبها عن العدل والرحمة والكرم، دي ما فيهاش مشكلة، لكن ان احنا نقول ان عدل الله كعدل المخلوق او رحمة الله او كذا او كذا، ده كفر وهذا لا يجوز. نقول ان رحمة الله عز وجل اعظم واجل واكمل واحسن بما لا نستطيع أن ندركه بعقولنا. فكل الأسماء والصفات احنا بنقدر نفهم معانيها، وبنقدر نفهم يعني ايه ده، يعني ايه رحمة، يعني ايه استواء، يعني ايه عدل، يعني ايه كرم، يعني ايه ود وهكذا، لكن ان احنا نقول زي ما بنايف المخلوق كذلك الخالق، هذا لا يجوز. فكما أن ذات الرب لا تشبه الذوات، يعني كيان الله عز وجل ووجوده ليس كوجودنا وذواتنا وهكذا، فصفاته كذلك لا تشبه الصفات صفات المخلوقين، فمن نفاها فقد سلبه الكمال. يعني ايه فمن نفاها فقد سلبه الكمال؟ يعني نفى عنه هذه الصفات، ما بيثبتهاش بالكلية، وفي عقله انه بيحاول ينزه الله عز وجل. هو ربنا اثبت هذه الصفات، هو بيتكلم في السياق المنتسبين للإسلام اللي نفوا صفات علشان قارنوا الخالق بالمخلوق فوجدوا نوع من أنواع النقص، راحوا نفوا الصفات دي عن الله. فهو بيقول لا، احنا بنثبت اللي مذكور في القرآن ومذكور في السنة على الوجه الذي يليق بجلال الله وعظمته، وبنقول بننفي عن الله عز وجل مشابهة المخلوق، لأن ذات الرب لا تشبه الذوات وصفاته كذلك لا تشبه صفات المخلوقين. لكن ان احنا ننفي عن ربنا صفاته الثابتة، نفينا عنه الكمال، سلبناه الكمال اللي هو ذكره لنفسه، لان كل صفات الله عز وجل كمال، وكل أسماء الله عز وجل حسنة من كل وجه. ده معنى الأسماء الحسنى. لا الله عز وجل يوصف صفات العلا وله الأسماء الحسنى. طيب إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل. بدر الدين أبو عبد الله محمد بن إبراهيم الكناني. يمكن ده كتاب مش مشهور قوي لكن ما علينا. الإيمان هنا بيقول الإيمان بكل ما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. ده كإقرار الإيمان بكل ما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني ده اللي مفروض نؤمن من خلاله كلام الله كلام الرسول. لأنه لا يصف الله تعالى أحد أعلم بالله من الله. أأنتم أعلم أم الله في سورة البقرة 140. دي من الحجج اللي احنا يعني بنرد بيها على المخالفين المنتسبين للإسلام إن هم بيقولوا إيه ده ربنا وصف نفسه بكذا بالاستواء مثلا. فيقولوا لا هو مش المقصود الاستواء اللي هو العلو والارتفاع والكلام ده كله. لكن الاستواء معناه أي حاجة تانية. فالمخالفين لأهل السنة بيقعوا في حاجة من الاتنين. يا إما بيأول الصفات ويفرغها عن معناها الحقيقي المفهوم عند العرب. يا إما بينفي الصفة خالص وبكده بيقع في التكذيب. يعني كأنه بيكذب ربنا. ربنا وصف نفسه بهذا فهو يقول لا أنا ما صفش ربنا بكده. أو أقول هو ربنا وصف نفسه بكذا بس ما يقصدش كذا يقصد حاجة تانية. فاحنا بنقول أنتم أعلم أم الله. هو ربنا تكلم عن نفسي عز وجل فهو أعلم بنفسي وبذاتي وبصفاتي وصف نفسه بهذا يبقى هذا حق. النقطة الثانية إن مفيش أصدق من الله عز وجل وأبين في الكلام والحديث. فإزاي تقول هو ربنا قال كده بس ما يقصدش كده يقصد حاجة تانية وإنت اللي هتعرف اللي ربنا يقصده. ده منهج هام جدا في فهم الأسماء والصفات. مدام ربنا قال فقد صدق وهو أعلم بنفسي عز وجل. كذلك لا يصف الله تعالى بعد الله أعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال تعالى فيه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يعني بعد الله عز وجل يصف نفسه النبي محمد صلى الله عليه وسلم لأنه يصف بوحي. فمن نفى عن الله تعالى وصفا أثبته لنفسه في كتابه العزيز أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. ده طبعا أثبته له رسوله بعد ما نتأكد أن ده فعلا صحيح ثابت عن النبي. زاعما أن ذلك الوصف ده هم بيتكلم عن الأشاعرة أو غيرهم إن هو بيقول هذا الوصف يلزمه ما لا يليق بالله. ده بحسب فهمه هو وقع في ده ليه؟ لأنه لما جي يفهم الصفة قارنها بحال المخلوق فوجد ان ممكن فيما يخص المخلوق الصفة دي لازمها كذا التجسيم او التجسيد او التحيز او ايا كان. فهو بيقول لا ربنا ما يتوصفش بكده فانا ما وصفش ربنا باللي وصف بيه نفسه. وقع في دليل انه بيقارن الخالق بالمخلوق. فان انت تقول ان هذه الصفة يلزمها كذا انت جبت اللازم ده منين؟ من خلال مقارنة الخالق بالمخلوق. ده باطل. زاعما أن ذلك الوصف يلزمه ما لا يليق بالله عز وجل فقد جعل نفسه أعلم من الله ورسوله بما يليق به سبحانه. إذا كان الصفة دي فيها ما لا يليق بالله ما كانش ربنا وصف نفسه بيها ولا كانش النبي محمد صلى الله عليه وسلم وصف الله عز وجل بيها. احنا فيما بعد هنبقى ناخد زي لستة كده أهل السنة في كتب العقيدة عندهم بيأكدوا عليها رقم واحد احنا بنؤمن بكذا وكذا وكذا زي الاستواء على العرش. رصوا الصفات دي في البداية كإيمان بيها علشان يفرقوا بين أهل السنة وأهل البدع لأن هم كانوا عارفين إن الصفات دي تحديدا أهل البدع ما بيردوش يصفوها لله. زي مثلا إن الله عز وجل له يدان أو مستوى على عرشه وهكذا كانوا بينفوا هذه الصفات لأن هم كانوا بيفهموها أن يد الله كيد المخلوق ويقولوا ده يلزمه تجسيم أو تحديد أو أيا كان فيقوموا إيه نفين الكلام ده عن ربنا. زاعما أن ذلك الوصف يلزمه ما لا يليق بالله عز وجل فقد جعل نفسه أعلم من الله ورسوله بما يليق به سبحانه. ومن اعتقد أن وصف الله تعالى يشابه صفات الخلق فهو مشبه ملحد ضال. المشابهة دي المقصود بها أنه يقول الخالق زي المخلوق. ده المقصود. اللي يقول كده يبقى كفر. ومن أثبت لله تعالى ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم مع تنزيهه تعالى عن مشابهة الخلق فهو مؤمن جامع بين الإيمان بالصفات الكمال والجلال والتنزيه عن مشابهة الخلق سالم من ورطة التشبيه والتعطيل. تشبيه إنه يقول خالق زي المخلوق في الصفة دي، التعطيل معناها إنه هو يصف الله بصفة لكنه لا يجد لهذه الصفة معنى عنده. إنه يقول الله عز وجل مستوى على عرش، يعني إيه الاستواء؟ ما عرفش، هو كده وخلاص. أهل السنة ما بيقولوش كده، أي صفة أو أي اسم أهل السنة بيعرفوا لها معنى، فبذلك بتكون فاعلة في قلبه وتزيد من إيمانه وهكذا. التانيين بيقولوا لا، هو وصف الله عز وجل نفسه بكذا، كذا دي معناها إيه؟ تفهم منها إيه؟ أما نعرفش، احنا نتوقف ما نتكلمش فيها. طيب تفضل. الحديث ده عرفته ان هم يعني بيقولوا ان الله سبحانه وتعالى خلق ادم على صورته، طول عمري فهمها ان صفات رب ان هيئتنا هيئه. لا مش ده المفهوم، ده مش فهم اهل السنه. انا قلت قبل كده ان خلق الله عز وجل ادم لصورته ان احنا فينا معاني خاصه بصفات الله عز وجل زي الرحمه والعدل والكرم والكلام ده كله، ده فهم اهل السنه. فهي علشان كده احنا بنقدر نفهم هذه الصفات ومعانيها كامنه فينا. هي بقى داخله ضمن علم ادم الاسماء كلها او داخله ضمن فطره ربنا خلقها فينا او ايا كان، لكن المهم ده المقصد. صفات احنا بنتصف بيها فيها من صفات الله عز وجل بدرجه خاصه بالمخلوق، والله عز وجل أكمل وأعظم وأجل، ده المعنى. طيب هنا أهل السنة بيجوا يستخدموا بعض الألفاظ لما نيجي عندها هبأشرحها، لكن من ضمنها التشبيه ده هو المقصود بيه إنه ده زي المخلوق، والتعطيل ده المقصود بيه إنه كأن الصفة مجرد كلمة بالنسبة له لكن ما بيفهم لهاش معنى او ما لهاش عمل في قلبه او ما بتزودوش من ناحية ايمانية او اي شيء. طيب شيخ الاسلام ابن القيم معنى ان هم بيعطلوا صفة، مش يعني ان هم بيعطلوا معناها، بيعطلوا معناها يقول يعني ايه الله عليم ما نعرفش. هي بالنسبة لنا عين لام ايه ميم كده، هو عليم عليم عليم دي معنى ايه، او استواء يعني ما نعرفش وهكذا. ما بيرضاش يثبت اي معنى لانه هو يظن انه لو اثبت لها معنى دي هتشبه المخلوق وكده بينسب لله النقص، وده باطل. شيخ الاسلام ابن القيم في كتابه الروح، كتاب الروح ده فيه كلام هل هو منسوب لشيخ الاسلام ابن القيم ولا لا، لكن هذا هو المشتهر انه بتاع شيخ الاسلام ابن القيم. الروح في الكلام عن على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب والسنة. هنا بينقل كلام الإمام أحمد بن حنبل، قاله الإمام أحمد ومن وافقه من أئمة الهدى أن التشبيه والتمثيل أن تقول يد كيدي أو سمع كسمعي، يعني سمعي أنا كمخلوق تقول سمع ربنا زي سمعي. احنا بنفهم يعني إيه سمع وإن الله سميع، لكن هل نقول سمع الله عز وجل كسمعنا؟ لا، سمعنا محدود، الله عز وجل لا تختلط عليه الأصوات ولا كثرة الدعاء ويسمع وليس بيننا وبينه حجاب رغم الأماكن وأيا كان. فبنقدر نفهم إن الله عز وجل موصوف بأنه سميع بصير، ده معنى قوله تعالى ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير. المشكلة في الفرق الأخرى إن هي فهمت ليس كمثلي شيء ان اي شيء في الكون موصوف مثلا بان احنا بنسمع احنا بنشوف يبقى ما ينفعش اصف ربنا بكده، ده معنى ليس كمثلي شيء عندهم، ده فهم ضال. ان ربنا بيقول بعدها على طول وهو السميع البصير، بمعنى انه اثبت لنفسه هذه الصفات فليس كمثله شيء، المقصود بيها انه لا يشابه مخلوقاته في في في في نفس مضمون الصفة بشكل كامل، ان احنا سمعنا محدود وبيوطى ويسمع وممكن اتلخبط وايا كان، ده مش عند الله عز وجل. بصرنا بيضعف بنشوف لمدى معين مش عارف مين، لكن هذا ليس الوصف الذي يليق بالله عز وجل. احنا بنسمع بادوات معينة او ايا كان، ودي تقسيم واجزاء والكلام ده كله، لكن ده مش في حق الله عز وجل. فهنا بيقول التشبيه والتمثيل ان تقول يد كيدي او سمع كسمعي او بصر كبصري ونحو ذلك. واما اذا قلت سمع وبصر ويد ووجه واستواء، دي صفات الله، سمع وبصر ويد ووجه، الله عز وجل موصوف بان له وجه اللي هو ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام في سورة الرحمن وفي أكثر من سورة. فهنا العلماء الله عز وجل وصف نفسه بهذا، لكن أنا ما أقولش إن وجه الله كوجه المخلوقين أو يد الله كيد المخلوق. فهنا بيقول سمع وبصر ويد ووجه واستواء لا يماثل شيئا من صفات المخلوقين، بل بين الصفة والصفة من الفرق كما بين الموصوف والموصوف، يعني الخالق والمخلوق. لما نشوف صفات الله الفرق ما بين الخالق والمخلوق، كذلك صفات المخلوق الفرق ما بينها وما بين صفات الخالق فرق كبير جدا جدا. فهنا بيقول فأي تمثيل ها هنا أو تشبيه، ما دام أثبتنا لله صفاته لكن قلنا إن هو لا يماثل شيئا من صفات المخلوقين. فهنا بيقول فأي تمثيل ها هنا وأي تشبيه لولا تلبيس الملحدين فمدار الحق، يعني تلبيس الملحدين هم اللي بيلبسوا بيقولوا ان هذا القول ده فيه تشبيه، لكن شيخ الإسلام ابن القيم بيقول لا، احنا بنصف ربنا وبنقول هو لا يماثل شيئا من صفات المخلوقين. فمدار الحق الذي اتفقت عليه الرسل على ان يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تشبيه ولا تمثيل. تحريف وتعطيل، تحريف دي المقصود بيها ان هو يقول ربنا وصف نفسه بكذا بس ما يقصدش كده، يقصد حاجة تانية، لانه يعتقد ان المعنى المتضمن في الوصف اللي ربنا وصف به نفسه فيه نوع من انواع النقص، فيقوم قايل لا، ربنا قال انه مستوي على عرش بس ما يقصدش استواء، لأن هو يظن أن الاستواء ده فيه نقص معين لما زي ما بيقارن بالمخلوق. فده المقصود بالتحريف، من غير تحريف ولا تعطيل. تعطيل معناه أنه هو يقول أنا مؤمن بكذا بس لما تيجي تسأله ده معناه إيه، أو أنت كده فاهم إيه عن الله عز وجل، يقول لك أنا معرفش، ملهاش معنى عندي. ومن غير تشبيه ولا تمثيل، تشبيه والتمثيل يعني في كثير من العلماء حاولوا يفرقوا ما بين المصطلحين، لكن الخلاصة هو المعنى اللي ذكره شيخ الإسلام ابن القيم انه يقول صفة الخالق كصفة المخلوق. تشبيه دي ممكن يكون ليها علاقة بالصفات زي الرحمة والعدل والسمع والبصر، والتمثيل ليها علاقة بالصفات الخبرية الأخرى مثل الوجه واليدين والكلام ده كله. ففي التانية بتبقى تشبيه، التانية تبقى تمثيل، انه يقول ان الوجه كوجه واليد كيدي، ده فيه تمثيل. أيوة. بغض النظر عن الوصف ده للصفات، لكن هو ده المعنى المقصود. انا ما سميهاش معنوية ومادية، لان كده لو نتكلم عن الله نقول معنوي ومادي، انا شايفه ده لا يجوز. لكن انا اقول هو بالنسبه للمخلوق هو بيقارن صفاته هو المتعلقه بماده زي اليد والوجه او معنويه بالنسبه له، بيقارنها بربنا، فبيقول ان ربنا زي المخلوق في هذا، فيقع في تمثيل فيما يجد من نفسه أو تشبيه فيما يجد من نفسي من صفات أخرى. طيب، فهنا بيقول ان احنا بنؤمن ربنا وصف نفسه، الرسول وصفه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تشبيه ولا تمثيل. العبارة دي متكررة في كتب كثيرة جدا من كتب العقيدة، يمكن اشهرها كتاب العقيدة الوسطية للشيخ الاسلام ابن تيمية، لكن قبله كثر جدا استخدموا نفس الوصف. فهنا بيقول خلاص من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تشبيه ولا تمثيل، اثبات الصفات ونفي مشابهة المخلوقات، ده المنهج، بنثبت الصفات اللي ربنا أثبتها لنفسه وبننفي مشابهة المخلوقات. فمن شبه الله بخلقه فقد كفر، كفر لأنه ما يؤمن به خلاف الواقع والحقيقة، أنه بيقول سمع الله كسمع الإنسان أو بصر الله وهكذا، ده باطل، ده كفر، ده مش حقيقي. فبنقول فلان ده كافر أو إيمانه كفر، بمعنى أنه مخالف للواقع والحقيقة. ومن جحد حقائق ما وصف الله به نفسه فقد كفر، يعني كذب الله وبرضه يعني هو مخالفة للواقع والحقيقة، ان ربنا وصف نفسه كده انا اقول لا انا مش مؤمن بكده، انت خالفت الواقع وكذبت الله عز وجل. ومن اثبت له حقائق الاسماء والصفات ونفى عنه مشابهة المخلوقات فقد هدي الى صراط المستقيم. اهم حاجة ان انت ما تنحرفش عن الوحي، وان انت لا تخجل ابدا من انت تؤمن كما في الوحي، ولو وجدت ان هيختلط عليك بعض الامور او ممكن تقع في تشبيه او تمثيل تستعيذ بالله وتقول لا ليس كمثلي شيء، انا اؤمن كما في القرآن والسنة، ولا والله عز وجل لا يشابه احد من المخلوقات. الامام صدر الدين محمد بن ابي العز الحنفي شرح العقيدة الطحوية، كتاب العقيدة الطحوية قلنا ان هو متن مشهور لكنه ممكن مختصر بعض الشيء، فللأسف الشديد من ناحية تاريخية اهل السنة شرحوه بتفسيرهم الصحيح، وللأسف وقع بعض اهل البدعة في تفسير لشرح العقيدة الطحوية لكنه غير موافق لمنهج اهل السنة والجماعة. ده يعتبر شرح معروف ومشهور للإمام محمد بن أبي العز الحنفي لطبعة وزارة الأوقاف السعودية، ده شرح موافق لشرح أهل السنة. كتاب العقيدة الوسطية لا تجد أن أهل الباطل بيشرحوه لأنه نصه محكم عليهم، لأن الشيخ الإسلام ابن تيمية كان مشتغل في الرد على الأشاعرة والمعتزلة وغيرهم، فما ترك لهمش ثغرة في نص عقيدته يفسروه أو يأولوه بطريقة توافق منهجهم الباطل. لذلك كثير من أهل السنة يعني يمكن في عصرهم ما كانش فيه مناقشات فلسفية عميقة في بعض الكلام العقائدي، فكان بيفهم الفهم المباشر الموافق للسلف. بعد ما حصل بعض الانحرافات وتأثر بفلسفات ونقاش فارغ ملوش لازمة، بدأوا يقولوا لا أصل العبارة دي ممكن تبقى معناها كذا، وبدأوا يأولوا كلام الأئمة بطريقة مخالفة للفهم اللي هم كانوا عليه فعلا. طيب فهنا بيقول قوله ولا يشبه الأنام، ده نص من العقيدة الطحوية، لا يشبه الأنام يعني الله عز وجل لا يشبه المخلوقين. الشرح هذا رد لقول المشبهة، يعني اللي بيقولوا ان ربنا زي المخلوقات، الذين يشبهون الخالق بالمخلوق سبحانه وتعالى، قال عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، سورة الشورى الآية رقم 11. وليس المراد نفي الصفات كما يقول أهل البدع، أهل البدع اللي قالوا إيه، أصلنا لو وصفت ربنا بالصفة دي هتبقى زي المخلوق، فلا يجوز أن أنا أوصف ربنا بالصفة دي فأقوم نافيها عنه زي الاستواء وكذا. لكن هنا الآية بتقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يعني أثبت لله عز وجل صفتي السمع والبصر، لكن النفي في أن السمع الله لا يشبه سمع المخلوقين وبصر الله لا يشبه بصر المخلوقين. وليس المراد نفي الصفات كما يقول أهل البدع، فمن كلام أبي حنيفة رحمه الله في الفقه الأكبر لا يشبه شيئا من خلقه. بالمناسبة ان كثير من الناس اللي مش فاهمين كويس في كتب التراث الاسلامي ساعات بيشبهوا الاختلافات مثلا ما بين الطوائف المسيحية الأرثوذكس والكاثوليك والبروتستانت زي الخلاف في الواقع ما بين الأئمة الأربعة الإمام أحمد والإمام مالك والشافعي وأبو حنيفة، بيقولوا شوف احنا الطوائف بتاعتنا زي الشافعية والحنابلة والمالكية والكلام ده كله، وهذا باطل محض، لأن الأئمة الأربعة الكبار هؤلاء كانوا كلهم على عقيدة واحدة، لكن خلافاتهم كانت في مسائل فقهية يسع فيها الخلاف، أو بسبب غياب الدليل أو أيا كان الأسباب فوقعوا في الاختلاف. لكن قطعا ولا شك الخلاف اللي كان داير ما بين الأئمة الأربعة ليس أبدا كالخلاف الدائر ما بين الطوائف المسيحية، لأن الثلاثة بيكفروا بعض، وهذا غير حاصل عند الأئمة الأربعة. فلذلك هنا كلام الإمام أبو حنيفة رحمه الله لا يشبه شيئا من خلقه، ثم قال بعد ذلك: وصفاته كلها خلاف صفات المخلوقين، يعني المخلوق موصوف بكذا ما ينفعش أقول ربنا زيه. يعلم لا كعلمنا، ويقدر لا كقدرتنا، ويرى لا كرؤيتنا. انتهى. وقال نعيم بن حماد: من شبه الله بشيء من خلقه فقد كفر، ومن أنكر ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه. يعني الصفات اللي ذكرها الله والنبي محمد صلى الله عليه وسلم عن الله ما فيهاش تشبيه بصفات المخلوقين، يعني عاوز يقول احنا بنفهم هذه الصفات مش بنشبهها بصفات المخلوق. كتاب معارج القبول شرح بشرح سلم الوصول الى علم الاصول للامام حافظ احمد علي الحكمي رحمه الله، وده كتاب مشهور جدا وينصح بالنسبه للمبتدئين في العقيده، يمكن بعد كتاب 200 سؤال وجواب او ايا كان برضه لنفس الشيخ حافظ ابن احمد الحكمي. هنا بيقول برضه بينقل كلام قال نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري رحمه الله تعالى: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه. فمن أثبت لله تعالى ما أثبته لنفسه مما وردت به الآيات الصريحة، ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم مما ورد في الأخبار الصحيحة، الآيات والأخبار الصحيحة على الوجه الذي يليق بجلال الله وعظمته، يعني دايما أفهم اللي ربنا اتوصف به سواء في القرآن أو في السنة بما يليق بجلاله، ولو خطر على باله نوع من أنواع النقص أنفيه وأقول إن هذا غير جائز في عقل، لكن ما انفيش الصفة، أنفي التشبيه أو الفكرة السيئة اللي جاءت في ذهني. فهنا على الوجه الذي يليق بجلال الله وعظمته، ونفى عن الله النقائض فقد سلك سبيل الهدى. النقائض أو النقائص الاثنين يمشوا، يعني أظن هو النص بيقول النقائض، المفروض يعني إن الله عز وجل لا يتصف بما يتناقض، صفات تتناقض مع بعضها البعض فيما يعني أنه يوصف بنوع من أنواع النقص يعني. فقد سلك سبيل الهدى. أيضا في معارج القبول بيقول في مكان تاني بين الكلام الإمام الشافعي: آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله. على مراد الله بمعنى إن احنا نفهم هذه الصفات بما يليق بجلال الله عز وجل، وآمنا برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا رحمه الله الإمام الشافعي: لله تعالى أسماء وصفات جاء بها كتابه وأخبر بها نبيه صلى الله عليه وسلم أمته، يعني النبي أخبر أمته بها، لا يسع أحد من خلق الله قامت عليه الحجة ردها. يعني ما ينفعش ترد صفة قامت عليه الحجة، يعني خلاص عرف انها في القرآن ما ينفعش ينفيها، يقول لا انا مش هصف ربنا بكده، او ثبت بالدليل ان ده حديث صحيح عن النبي، ما ينفعش يرده. طبعا فيما يخص القرآن إقامة الحجة، خصوصا لو الآية واضحة مجرد تلاوة الآية، ما ينفعش بقى الآية بتقول سميع أو بصير أو قوي أو عزيز أو مستوٍ على عرش أو أيا كان يكذب، ما ينفعش. طيب لا يسع أحد من خلق الله قامت عليه الحجة ردوها، لأن القرآن نزل بها وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم القول بها فيما روى عنه العدول. في مسألة النقل عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، للأسف الشديد في واقعنا المعاصر بدأ ناس يشككوا، مش بس الحديث ده، يعني في فرق ما بين حديث بعض العلماء صححوه بعض العلماء ضعفوه، ده ممكن تجد له عذر انه هو يعني واقع في شبهة وبيستند على اقوال بعض العلماء، ما فيش مشكلة. لكن انه يأتي على حديث ما فيش حد ضعفه من قبل منه وتلقتها الامة بالقبول وما فيش عالم خلفا او سلفا ممكن يكون في قبل منه مثلا ب 200-300 سنة، ده واقع المعاصر القريب ده قليل، انا اقصد طوال مثلا 1000 سنة طوال تاريخ الإسلام كل الأمة تلقت الحديث بالقبول وبتؤمن به وتصدق أنه عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ما ينفعش أجي بعد كل ده وأقول لا، أنا إن كنت لأخير زمانه لآت بما لم يستطعه الأوائل، وأنا هضعف الحديث على شرطي أنا. إزاي؟ ما ينفعش. في مسألة نبهني إليها أحد الإخوة طلبة العلم المهتمين بالقراءة في مجال الجرح والتعديل وعلم الرجال وسير الصحابة، كان عند هؤلاء الأوائل علم لا يسعنا، يعني ما نقدرش نتحصل عليه. زي إيه مثلا؟ إن فلان ده الصحابي أو التابعي كان يعرف صحابة وكان قابلهم وسمعهم ويعرف عنهم أخبار شخصية، أو يعني علم ممكن ما يكونش خبر بيه أو خبر بيه في بعض الأحيان، لكن علم يفيد تيقنه بأن فعلا الحديث ده وصل. أنت ممكن من بعيد تطلع على السند ولا تستطيع أن تدرك قد إيه العلم اللي في مكنون هذه الأسماء اللي ورا بعض، أن فلان ده كان يعرف ده قد إيه وكان بيقابله قد إيه، وده شيخه ولا كان بيسمع ولا كان بيحضر له دروس أو أيا كان، ولا سافر وراح وجه. في بعض هذه الأخبار مذكورة في التراث الإسلامي، لكن أنا ألزم يقينا أني مش كلها. فبالتالي الناس دي فيما نقل إلينا من تاريخ وأخبار صحيحة عنهم قد إيه كانوا حريصين على الدين وهكذا، وخلاص تلقوا هذا الخبر بالقبول. ما يصحش أن أنا أهدم في تاريخ إسلامي وكذب الناس دي وطلعها غلطانين. المسألة مش زي ما بعض الناس بيحاولوا يبينوا ظاهرا، أنا خايف على الدين أو أنا أرى أن ممكن الحديث ده يكون مطعن على الإسلام فأنا بدافع على الإسلام وبرد هذا الحديث وبضعفه، ده كلام فاضي. ما انتش أحرص على الدين من هؤلاء الكبار اللي انت مسلم عشانهم أصلا، انت إسلامك في ميزان حسناتهم، فمش هتكون أحرص على الدين منهم، خصوصا زي البخاري ومسلم والأئمة الكبار دول والإمام الترمذي والإمام أحمد والإمام مالك وكل هؤلاء الأئمة الكبار اللي نقلونا كم كبير جدا من سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم والفقه والعلم في الدين ده. فهنا خلاص صح عن الرسول، وبعدين في مراتب بقى صحة. أنا في ذهني أكثر من مثال، مش مهم هم مين، لكن ناس لأي أسباب بدأت تطعن في أحاديث منقولة عن النبي بتواتر، يعني خلاص الأمة الإسلامية نقلت والجيل اللي بعده أجيال وراء أجيال بتنقل الحديث ده وتتفق على صحته، وهو يقول لا ده غلط أنا بضعفه على شرطي أنا، وكأنه بيحط رأسه برأس البخاري أو مسلم رضي الله عنه. الله المستعان. وصح رسول الله صلى الله عليه وسلم القول فيما روى عنه العدول، فإن خالف ذلك بعد ثبوت الحج عليه فهو كافر. ده منهج، إن أنا مش بكفره من باب الطاء حتى لو هي مذكورة في القرآن، لعله لا يعرف هذه الآية. أنت بتقول ربنا مش مستوى على عرشي، أنت تعرف الله عز وجل موصوف بهذا في القرآن؟ هو ينكر أن الله عز وجل له يدان، أنت تعرف أن الله عز وجل موصوف بهذا في القرآن؟ خلاص فهم يعني، بس الأدب إن أنت ما لا تتكلم عن الله إلا بعلم. هو وقع نفسه في مشكلة إنه تكلم فيما لا يعلم، خصوصا في مسائل العقيدة والأسماء والصفات، إنه هو من عقله يقول أصل ربنا لا يمكن يكون موصوف بكذا وكذا، ووقعت في كفر وأنت لا تدري، لكن مش وقتي على طول أعامله معاملة الكفار وما سلمش عليه ولا صلي وراه الكلام ده كله، لا أتناقش معاه وأقيم عليه الحجة. بعد ثبوت الحجة أصر على رأيه، أنا ما عملوش معاملة المسلمين، إنه خلاص أنكر الـ الـ الوحي وهكذا. انا فاهم، بس الله ما بيأذيش حد، وان كل امر انا فاهم فاهم ان شاء الله خير. فا ايه يعني المفروض، يعني انا اصلا صح ان انا قلتها ان هي ما تقولش كده؟ هو يعني ده موضوع كبير، لكن يعني داخل في باب الادب في الدعاء وطلب الله عز وجل، وداخل في باب الرضا بقضاء الله وقدره خيره وشره. يعني ايه تحاول بطريقة تانية توصف، يعني هي ممكن تكون تقصد ان هذا نوع، ماشي بالطريقة واحدة واحدة، في تبين لها مثلا لو في كتب عن آداب الدعاء وكلام من ده وكلام واستنباط من أحاديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم والكلام ده كله، واحدة واحدة ممكن الموضوع يتحسن معها. يعني هم العلماء منين جاءوا بهذا الكلام؟ من خلال التأمل في الآيات القرآنية التي تتكلم عن الله عز وجل، زي مثلا كلام سيدنا موسى وما أنسانيه إلا الشيطان وأن أذكره، وزي كلام سيدنا إبراهيم وإذا مرضت فهو يشفين والكلام ده كله، وما ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشد، كلام الجن، واحدة واحدة بأدلة أو بآيات وتأمل لعل الموضوع يتحسن معه. لكن أنا شايف إن ده أخف من مجرد من يعني اللي احنا بنتكلم فيه حاليا. طيب، فإن خالف ذلك بعد ثبوت الحجة عليه فهو كافر. هنا مسألة ثبوت الحجة برضو من ضمنها اللي تكلم فيها العلماء، إن أنا أخاطب هذا الشخص بما يعقل وبما يفهم، ويعني بحس إن أنا بقيت متأكد هو فهم وصله الموضوع. الموضوع ده بيفرق مع كل شخص على حدة، وليها علاقة بحكمتي أنا ومدى معرفتي بالشخص الذي أدعوه وهكذا. أما قبل ثبوت الحج عليه فمعذور بالجهل. مسألة العذر بالجهل في الإسلام باب واسع جدا جدا، وهي من أول باب إن الله عز وجل لا يعذب إلا بعد إرسال الرسل وإقامة الحج على الناس. ف ده باب كبير، كان في مجموعة من الأسئلة الكثيرة كنت أجبت عليها على أسك، في عندي في المدونة مش عارف في الأسئلة المتكررة أو الشائعة زرار كده فوق، لو اداس عليه هتلاقوا فيه عنوان اسمه التأصيل الإسلامي، مجموعة تقريبا 5 أسئلة ورا بعض ليهم علاقة مش عارف مين، طب الشخص اللي ما وصلتلوش الرسالة، طب هو ممكن المسيحي يعذر بجهلي مش عارف مين، كلام كتير كده. أنا أنصح بقراءة هذه الأسئلة، ولعلنا احنا نتكلم فيها فيما بعد بأكثر تفصيل. لكن هي القضية المقصود المعذور بالجهل، الجهل المقصود به انه لم يصل الوحي الخاص بالأمر اللي هو وقع في خطأ فيه، لأن علم ذلك لا يدرك بالعقل ولا بالرؤية والفكر. هنا يقصد فيما يخص أسماء الله وصفاته، لأن علم ذلك لا يدرك بالعقل ولا بالرؤية والفكر، ولا يكفر بالجهل بها أحد إلا بعد انتهاء الخبر إليه بها. يعني ما يتكفرش غير بعد ما يتقله الخبر الصحيح عن الله كذا ويفهم الموضوع ده. وتثبت هذه الصفات وينفي عنها التشبيه كما نفى التشبيه عن نفسه تعالى فقال سبحانه وليس كمثل شيء وهو السميع البصير. طيب ممتاز جدا. يبقى هنا الجزء ده كله أغلبه الكلام عن صفات الإثبات، إن أنا أثبت لله عز وجل ما وصف به نفسه في كتابه واللي النبي محمد صلى الله عليه وسلم وصف به الله عز وجل في السنة الصحيحة الثابتة عنه من غير تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل ولا تحريف. قلنا تحريف إن أنا أقول إن لا ده ما يقصدش كده، يقصد حاجة تانية. تعطيل معناها إن مجرد الكلمة أنا حافظها لكن لا أجد لها معنى عندي. والتشبيه والتمثيل إن أنا أقارن الخالق بالمخلوق وأقول إن الخالق كالمخلوق. صفات النفي في أهل السنة والجماعة عندما يتكلمون عن الله عز وجل، احنا قلنا المرة اللي فاتت إن في حاجة اسمها صفات ذاتية وصفات فعلية. دي من ضمن التقسيمات، صفات ذاتية وصفات فعلية. الصفات الذاتية والفعلية ايه الفرق ما بينهم؟ ان الفعلية مرتبطة بالإرادة، إرادة الله عز وجل، والصفات الذاتية غير مرتبطة بالإرادة. فالصفات ذاتية زي العلم والحياة وهكذا، وباقي والسمع والبصر والوجه واليد والكلام ده كله. الذاتية هي صفات الله غير المرتبطة بالإرادة، والفعلية هي المرتبطة بالإرادة. أمثلة على الصفات الذاتية زي العلم والحياة والسمع والبصر والوجه واليدين وهكذا. الصفات الفعلية هي المرتبطة بالإرادة زي الخلق، دي من أشهرها، يعني إن الله عز وجل خلق عندما أراد الله عز وجل أن يخلق. مرتبطة بالإرادة يعني عندما يريد الله عز وجل فعل هذا يفعله، زي الخلق. هل الخلق أزلي مع الله أم عندما أراد الله عز وجل أن يخلق خلقه؟ فهنا مرتبطة بالإرادة، عندما يريد الله عز وجل أن يفعل هذا يفعله. يعني الله عز وجل يوصف بها منذ الأزل غير مرتبطة بإرادة. يعني الحياة، الله عز وجل حي منذ الأزل، الحياة غير مرتبطة بالإرادة. إذا أراد أن يموت يموت، ولو ما أرادش مش كده. لا، هي صفات ذاتية مرتبطة بذاتي وطبيعتي، متصف بها منذ الأزل، لا تنفك عنه بحال من الأحوال. زي العلم، الله عز وجل عليم منذ الأزل، مش كان إذا أراد أن يعلم علم وإذا لم يرد، مش مرتبطة بإرادة، هو متصف بها هكذا منذ الأزل. طيب صفات النفي هنا من ضمن الأمثلة التانية من التقسيمات، صفات نفي وصفات إثبات. صفات إثبات يعني أتكلم عن الله عز وجل بالإيجاب كده، بإثبات صفة معينة، أقول هو حي، هو عليم، هو قوي، هو عزيز. صفات نفي يعني أنفي عن الله عز وجل صفة معينة، إنه لا يموت، ليس كمثله شيء وهكذا. أتكلم عن الله بالنفي، إن الله لا يوصف بهذا. فمنجد في القرآن والسنة الطريقتين دول، في إثبات وفي نفي. النفي دائما لبيان كمال صفات الإثبات. هنا صفات النفي مثلها مثل صفات الإثبات. يعني إيه مثلها مثل صفات الإثبات؟ إن احنا ما بنتكلمش عن الله عز وجل بالنفي إلا بحسب المذكور في القرآن والسنة. كويس؟ فصفات النفي مثلها مثل صفات الإثبات عند أهل السنة الجماعة يجب أن تكون مأخوذة من كتاب والسنة. والمقصود بصفات النفي هو نفي النقائص عن الله عز وجل لبيان كمال وجلال صفات الإثبات. أمثلة، في سورة البقرة الآية رقم 255 آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، دي صفات نفي. الله عز وجل نفى عن نفسه أنه يتعب أو ينام لبيان كمال حياته وقيوميته. له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه. نفى إن هم يعلموا من علمه لبيان كمال علمه. إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، لبيان كمال قدرته وقوته، وهكذا، وهو العلي العظيم. في قوله تعالى سورة الفرقان، وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده، لبيان كمال حياته. في سورة الأنعام، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، الكلام عن ذات الله عز وجل وكماله، وأنه محتجب عن المخلوقات وهكذا. وفي قوله تعالى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، لبيان كمال علم الله عز وجل. في سورة الشورى، أسلوب النفي المجمل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. في نقطة، إن في بعض الآيات اللي هي الثلاثة اللي وراء بعض دول نفي بالمجمل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هل تعلم له سمية ولم يكن له كفوا أحد. الآيات دي من خلالها أقدر أقول إن المخلوق يوصف بهذا بشكل عام، أيا كانت هذه الصفة أقول الله عز وجل لا يشابه هذا، حتى لو مش منصوص عليها في القرآن، لكن هي دخلة تحت باب النفي المجمل، ليس كمثل شيء وهو السميع البصير، هل تعلم له سمية ولم يكن له كفوا أحد. طيب، في سورة مريم، رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته، هل تعلم له سمية؟ معظم العلماء قالوا إن الثلاث أجزاء في الآية هي العلماء استنبطوا منها ثلاث أقسام التوحيد، رب السماوات والأرض وما بينهما ده توحيد الربوبية، فاعبده واصطبر لعبادته توحيد الألوهية، هل تعلم له سمية توحيد الأسماء والصفات. طيب، في النهاية تأمل هذا الكلام الرائع للشيخ العلامة العثيمين محمد بن صالح العثيمين. ثانية واحدة، أجيب الألم. الكتاب ده طبعا احنا ذكرناه قبل كده، اللي هو تقريب التدمرية. تقريب التدمرية، قلنا ان رسالة التدمرية اصلا الشيخ الاسلام ابن تيمية، لكن ممكن يكون فيها بعض الالفاظ والمصطلحات الصعبة، الشيخ محمد بن صالح العثيمين شرحها وبسطها وعمل كتاب اسمه تقريب التدمرية. اللي مش فاهم الرسالة الكبيرة يقرأ كلام الشيخ العثيمين. هنا بيقول والجمع بين النفي والإثبات في باب الصفات هو حقيقة التوحيد فيه. يعني يقصد ان انت ما ينفعش تتكلم عن الله بإثبات فقط ولا بنفي فقط، لكن النفي والأثبات هو الذي يؤدي الى التوحيد. يعني ايه التوحيد؟ ان انت افرضت الله بهذا، ان انت اثبتت له. لو تكلمت بالإثبات فقط وقلت الله حي، ايه اللي يمنع ان حياة الله تشابه حياة المخلوقين، تضيف معها صفة نفي تبين ان المخلوق موصوف بهذا النقص لكن الخالق لا يوصف بها، فانت كده افرضت لله صفة حياة ليست كحياة المخلوقين وهكذا. فهنا يبقى لازم نفي واثبات مع بعض، وقتها يحصل توحيد. ذلك لأن التوحيد مصدر وحد يوحد، ولا يمكن صدق حقيقته إلا بنفي وإثبات. يعني إن أنت تفرد هذا الشخص وتجعله منفردا هو الوحد المتصف بهذا بنفي وإثبات، لأن الاقتصار على النفي المحض تعطيل محض. يعني أنا أقول هو لا يموت لا ينام، بعد في النهاية أنت لم تصف الله بشيء، لازم تصفه بشيء تتكلم عنه بالإيجاب بالإثبات، والاقتصار على الإثبات المحض لا يمنع المشاركة أو المشابهة من وجه من الوجوه. الكلام ده في غاية الأهمية. بعدين هنا بيعطي مثال، لو قلت ما زيد بشجاع بطريقة النفي، هو مش شجاع، نفيت عنه صفة الشجاعة وعطلته منها. ولو قلت زيد شجاع فقد أثبتت له صفة الشجاعة، لكن ذلك لا يمنع أن يكون غيره شجاعا أيضا. زيد شجاع وما فيش غيره شجاع، أنا أثبتت له صفة الشجاعة لكن ما أفردتوش بيها. ولو قلت لا شجاع إلا زيد، نفي وإثبات، نفي لا شجاع وبعدين أداة استثناء وحصر زيد، خلاص يبقى ما فيش شجاع غيره، فقد أثبت له صفة الشجاعة ونفيت أن يشاركه غيره فيها، فكنت موحدا له في صفة الشجاعة. إذن لا يمكن توحيد أحد بشيء إلا بالجمع بين النفي والإثبات. واعلم أن الصفات الثبوتية، صفات الإثبات التي وصف الله بها نفسه، كلها صفات كمال، والغالب فيها التفصيل. يعني نجد صفات إثبات كثيرة جدا، حي عليم كريم رزاق حليم وهكذا، صفات إثبات كثيرة جدا الغالب فيها التفصيل، لأنه كلما كثر الإخبار عنها وتنوعت دلالتها ظهر من كمال الموصوف بها ما لم يكن معلوما من قبل. يعني كل ما أقول صفات أكتر، كل ما أعرف عنه أكتر، كل ما يظهر كماله وجلاله أكثر. ولهذا كانت الصفات الثبوتية التي أخبر الله بها عن نفسه أكثر من الصفات المنفية التي نفاها الله عن نفسه. لو جيت شفت في القرآن الله عز وجل يتكلم عن نفسه بالنفي قد إيه، هليها أقل بكثير من كلام الله عز وجل عن نفسه بالإثبات. يعني يقول لا يموت لا ينسى لا يضل، هعدهم هيطلعوا قليل، لكن لو تكلمت بقى عن الباقي الصفات عليها كثيرة جدا، هي اللي دخل من باب ان الله عز وجل له 99 اسم، واحد الا 100 من احصاها دخل الجنة، يقصد اسماء كثيرة تحتوي على صفات كثيرة كلها صفات كمال وجلال، صفات اثبات. اما الصفات المنفية التي نفاها الله عن نفسه فكلها صفات نقص ولا تليق به، كالعجز والتعب والظلم ومماثلة المخلوقين، والغالب فيها الإجمال، لأن ذلك أبلغ في تعظيم الموصوف وأكمل في التنزيه. يعني أن أنا ما عدش عدد صفات النقص، لكن بصيغة مجملة أنفي عن الله عز وجل النقص، هذا أبين لكماله. بيدي مثال، قال لك ألا ترى أنك لو مدحت ملكا فقلت له أنت كريم شجاع محنك قوي قوي الحكم قاهر لأعدائك إلى غير ذلك من صفات المدح، لكان هذا من أعظم الثناء. وكل ما هعد مدح أكتر كل ما يكون ده وصف أحسن له، وكان فيه من زيادة مدحه وإظهار محاسنه ما يجعله محبوبا محترما، لأنك فصلت في الإثبات. ولو قلت أنت ملك لا يساميك أحد ملوك الدنيا في عصرك، نفي بإجمال، لكان ذلك مدحا بالغا لأنك أجملت في النفي. لكن لو قلت بقى أنت مش بخيل ولا جبان ولا فقير ولا يقال يعني أيا كان بخيل ولا مش عارف معناه، ولا كناس ولا بيطار ولا حجام ولا أيا كان، يعني بيقعد يعدد صفات ناس الملك المفروض ما بيتصفش بيها، قاعد يعدد في صفات النفي وما أشبه ذلك من التفصيل في نفي العيوب التي لا تليق به، لا عد ذلك استهزاء به وتنقصا لحق. إن أنا عمال أقول أنت مش كذا ولا كذا ولا كذا، والمفروض معلوم هو أكيد الملك مش هيبقى كده، فتعداد النفي ده مش بيكون حلو في وصف العظيم. إجمال في نفي، تفصيل في إثبات الكمال، هذا هو الأفضل والأحسن. طيب هنا أنا قايل طبعا أهل السنة ما بيثبتوش إلا اللي موجود في القرآن والسنة. أما بخصوص صفات النفي فمن الممكن أن يقوم الإنسان بتحديد صفات معينة للمخلوقين ثم يقوم بنفي هذه الصفات بعينها عن الله عز وجل تحت باب الآيات اللي بتنفي مشابهة الله للمخلوقات بشكل مجمل، زي لم يكن له كفوا أحد، ليس كمثلي شيء، وهل تعلم له سمعي. طيب أنا هبدأ خلاص الجزئية دي المفروض اتفهمت، الكلام عن الله، الإثبات، النفي، عدم مشابهة المخلوقين، التحريف، التعطيل، تشبيه، التمثيل، الكلام ده كله يكون مفهوم. هبدأ أشرح في الآيات الخاصة بنفي البنوة والولادة والولد عن الله عز وجل، بس مش هنقدر نكملها كلها المرة دي، أو نشوف يعني على قد ما نمشي، احنا بقى لنا ساعة، ناخد مثلا ربع ساعة كمان. في نقطة معينة ان ايوه الله عز وجل نفى عن نفسه صفات نقص بالإجمال، في بعض صفات النقص الله عز وجل ذكرها تحديدا في كتابه وقال انه لا يوصف بهذا، دي ليها إشارة بأن مثل هذه الصفات التي كانت تثبت لله عز وجل كانت منتشرة بشكل أو بآخر، لذلك الله عز وجل بيّنها أنه لا يجوز أنه يوصف بهذا. فإحنا زي ما قلت قبل كده، لو شفنا النصارى اللي كانوا بيثبتوا لله عز وجل الولد وكلام عن الثالوث قبل البعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لو شفنا أن دي الخريطة وده سينا وشرق الأوسط وأوروبا، أوروبا وأسيا، شرق الأوسط هنا وبعدين أفريقيا، ده كان العالم المعروف قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بيسموا المنطقة دي حوض البحر الأبيض المتوسط أو محيط البحر الأبيض المتوسط. الغالبية العظمى من كل البلاد دي كانوا مسيحيين، فلذلك تجد أن كم غير قليل في القرآن بيتكلم عن عقائد النصارى ونسبة الولد لله وكلام عن الثالوث وكلام عن المسيح، وسورة كاملة، سورة مريم جزء كبير من سورة آل عمران، جزء لا بأس به من سورة اسمه ده النساء، وصور كثيرة بدايتها وخواتمها بتتكلم عن عقائد النصارى. ده أمر في غاية الأهمية، لأن أغلب العالم تقريبا كانوا متلبسين بمثل هذا الكفر. فنجد آيات كثيرة الله عز وجل بينفي أنه يكون له ابن أو ولد أو صفة الولادة أو الشريك في الملك، أي عقائد خاصة بالثالوث. احنا قلنا عقائد الثالوث دي هي مذكورة في سورة الإخلاص، قل والله أحد الله الصمد، ده الصفات اللي الله عز وجل يوصف بها اللي هي ضد الثالوث، الأحادية الوحدانية المطلقة والصمدية الكمال المطلق الذي لا يحتاج والكل يحتاج إليه، لذلك لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لم يلد ولم يولد فيها ضمنيا عقيدة النصارى فيما يخص اعتمادية الأقانيم على بعض، إن واحد اتولد والتاني خرج، فهم بالتالي أخذوا وجودهم من هذا الأول. الجزء الأخراني بقى ولم يكن له كفوا أحد ليها علاقة بالتعبير اللي احنا قلناه قبل كده اللي النصارى بيشرحوا به الثالوث، جوهر واحد ثلاثة أقانيم، أو التوحيد بالنسبة لهم إن الثلاثة يكونوا مشتركين في حاجة واحدة اللي هي الصفات الإلهية، الطبيعة الإلهية، الجوهر الإلهي، جنس الألوهية، نوع الألوهية وهكذا. فلذلك تجد كثيرا في القرآن الله عز وجل بينفي عن نفسه انه له ابن او ولد، فيما يعني انه اخر خرج منه اكتسب جنسه او نوعه او الوهيته او اسمائه وصفاته وهكذا. هقرا الايات وهعلق عليها. اول ايه، وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه. هنا اتخذ الله ولدا، قلنا الاتخاذ ده يمشي بمعنيين، يا اما الاتخاذ ده المقصود به انه الله عز وجل اراد ان يكون له ولد فولد ابنا زي ما النصارى بيقولوا، يا اما الاتخاذ ده معناه ان الله عز وجل اصطفى ممن خلق ابنا، خلاه رفع من شأنه او غير خلقته او رآه او ايا كان. المعنيين مقبولين في التفسير، والطوائف النصرانية المختلفة قالت بالاثنين. النصارى الحاليين قالوا بالولادة الحقيقية، إن الله عز وجل ولد ابنا من ذاته ولادة حقيقية، فبقى ابنه إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق وهكذا. في طوائف نصرانية تانية قالت لا، المسيح كان مخلوق عادي جدا. ووقت المعمودية، قصة المعمودية دي ليها علاقة بيحيى عليه السلام، إنه كان بيدعو بني إسرائيل إلى التوبة، وكان في عندهم نهر اسمه نهر الأردن، حاجة زي الوضوء، إنه كان بيجيب العصاة في النهر يخليهم يغتسلوا إشارة إلى التوبة. فجه في قصة الأناجيل المسيح جه ليوحنا المعمدان أو يحيى عليه السلام، قال له أنا عايز أتعمد أغتسل في النهر. قال له إزاي، أنت مقامك أعلى مني والكلام ده كله. المهم راح فعلا يوحنا المعمدان عمده. النصارى بيقولوا إن في هذه اللحظة السماوات انفتحت ونزلت حمامة وقفت على كتفه اللي هي المفروض الروح القدس، وسمعوا صوت من السماء بيقول هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت. في نصارى بقى بيقولوا ان في هذه الواقعة المسيح اصبح ابنا لله، ما كانش ابن قبل كده، اترقى بقى ابن، اتغير بقى كائن الهي. هو مين؟ ما اعرفش الحكايه. كانت واحده جارتنا مصريه بتقول لاخويا تعالى نهر الاردن، يبقى انا وانت اخويا. ما اعرفش الكلام ده بصراحه. ما علينا، احسن له ما ينزلش في حته. المهم في ده كان، دي كانت عقيده موجوده عند النصارى ان المسيح اصبح ابنا. في عقيده تانية ايه؟ أريسيين إبيونيين، ناس بقوا كفار دلوقتي بالنسبة للطائف التانية. في برضو عقيدة تانية عند بعض النصارى قالوا المسيح والعياذ بالله صلب ومات، وبعد كده ربنا أقامه من الأموات. لما الإله أقامه جعله ابنا لله، بقى ابن الله لما أقامه من الأموات. فهو ما كانش ابن قبل كده، بقى ابن. المهم إن المعنيين دول كانوا ثابتين، والآية تتضمن الاثنين، سواء ربنا اتخذ ولدا بولادة حقيقية او اصطفاء احد المخلوقين وجعله ابنا، او بقى ما خلاه مولود من الله ولادة روحية او ايا كان، زي اللي موجود في بداية انجيل يوحنا، الذين ولدوا ليس من دم ولا من مشيئة رجل ولا من مشيئة انسان، بل من الله. ولدوا من الله يعني ايه؟ ولدوا من الله بمعنى روحي، زي ما بيقولوا كده طوبى لصانع السلام لأنهم أبناء الله يدعون، أو أيا كان حاجة روحية كده مجازية، ربنا رفع من قدرهم بهم أبناء، سواء كده أو كده ربنا بينفي ده. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه. التسبيح الله عز وجل يعني تنزيهه وتقديسه ونفي هذا عنه، فيما معناه انه لما الله عز وجل يذكر شيء بعد كده يقول سبحانه، ده معناه ان الشيء ده اللي ذكر في الاول لا يجوز انه يقال عن الله عز وجل. من اهم واروع ما قرأت عن مسألة تسبيح الله عز وجل في الكلام عن امنا عائشة رضي الله عنها في سورة النور، الآية اللي فيها نفي تهمة عن امنا عائشة رضي الله عنها، الله عز وجل بيسبح نفسه فيها. هنا في سورة النور الآية رقم 16، ولولا إذ سمعتموه، سمعتم يعني الكلام إن أمنا عائشة رضي الله عنها وقعت في الفاحشة، قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. ايه دخل ان امنا عائشة رضي الله عنها ترمى بالفاحشة والزنا وان احنا نسبح ربنا عن ده؟ العلماء قالوا ان الله عز وجل امر بتسبيح نفسه في هذا الموضع لان الله عز وجل، لان ده يعتبر طعن في امنا عائشة رضي الله عنها، يعتبر طعن في الله، لان ربنا مش هيختار لنبيه زوجة تقع في الفاحشة والزنا، فده يبقى نسبة نقص لله. زي ما احنا نسبح الله عز وجل عن ان الانبياء زي ما هم موصوفين في الكتاب المقدس. ليه؟ لان الانبياء دول اختيار ربنا. هو ربنا معقول هيختار التلين قتلة ولا مغتصبين ولا مجرمين ولا سارقين زي ما هم موصوفين في الكتاب المقدس؟ نسبح الله عز وجل عن هذا، لان الامر مرتبط بحكمة الله عز وجل واختياره وهكذا. فهنا الله عز وجل يقول وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، يعني تقدس وتنزه وعلى ان على عن انه يوصف بهذا. بل له ما في السماوات، يعني ايه بل له ما في السماوات والارض؟ يعني كل ما دونه، كل ما سواه ملكه خلقه. فبالتالي دي إشارة غير مباشرة على إن اللي اتقال عنهم إنهم أبناء الله دول مخلوقين مملوكين مقهورين تحت سلطان الله. في آيات بتقول صراحة المسيح مخلوق، في آيات تانية ضمنيا معناها إن المسيح مخلوق. من ضمنها المعنى ده إن المسيح اتقال إنه مولود من الله سبحانه، بل له ما في السماوات والأرض بما فيهم المسيح كلهم مملوكين له. زي اللي في سورة مريم إن الله عز وجل بيقول إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، يعني بما فيهم اللي انتوا قلتوا عنه ولد ده كلهم عباد لله عز وجل. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، ده معناه المسيح هو كمان عبد الله عز وجل بطريقة غير مباشرة. بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، فيها إشارة إلى أن وجوده وجود أي كائن بالكلمة، وأن الله عز وجل بيخلقه بأمر إلهي، وده معناه أنه مخلوق مش كائن إلهي يستحق العبادة وهكذا. في سورة الأنعام الكلام عن عقائد كانت منتشرة في شبه الجزيرة العربية، وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم، يعني هو الله عز وجل خلقهم هم بيجعلوهم شركاء، وخرقوا له بنين وبنات بغير علم، يعني مش بوحي من دماغهم، افتروا على الله. لا وخرقوا له بنين يعني جعلوا له او نسبوا له، لكن فيها معنى ان هذا كلام باطل ولا يجوز ووصف سيء. بغير علم هو اللي افتراءه من غير وحي ومن دماغهم، يعني سبحانه وتعالى عما يصفون، يعني تنزه وتقدس، وانه مقام الله عز وجل اعلى من هذا عما يصفون. بديع السماوات والارض ان يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. هنا ان يكون له ولد، ان يعني كيف يكون له ولد ولم تكن له صاحبة. المسألة دي مش مرتبطة بعقائد النصارى، لكن عقائد النصارى شبيهة بهذا. يعني ايه؟ يعني لما النصارى بيتكلموا عن المسيح انه مولود من الله، ما بيتكلموش على ان الله تزوج مريم وانجب منها، مش دي القضية. هم زي ما قلنا المرة اللي فاتت ان هم بينسبوا للمسيح ولادتين، ولادة ازلية قبل الخليقة كلها، هي دي اللي منصوص عليها في قانون الإيمان، إنه مولود من الآب قبل كل الدهور، نور من نور، إلى حق من إلى حق. في ولادة تانية لما هذا المولود من الآب نزل من السماء وعاش على الأرض كإنسان، وبقى المسيح عليه السلام اللي عاش على الأرض. هنا القضية بقى إن كون إن المسيح الذي عاش على الأرض ابن لله، وبيسموا مريم عليه السلام والدة الإله، وعلاقة مريم بالثالوث أو بالله، الموضع ده كله قريب جدا من إنها كأنها صاحبة لله، زوجة لله، قريبة جدا لله عز وجل. المعنى ده أنا أشرت قبل كده في كتابين الأخ معاذ، كتاب عبادة مريم في المسيحية والظهرات المريمية، وفي كتاب المجهول في حياة البتول، وفي كتب تانية على موقع مكتبة المعتدين لو بحثت باسم مريم ستجد دراسات تانية عن مريم عليه السلام في المسيحية. لكن المسألة دي أنا أعتقد لسه فيها بحث كبير، خصوصا في الطوائف الخارجة عن المعروفة حاليا، مش أرثوذكس وكاثوليك وبروتستانت، ذكر في كتابات المسلمين طائفة اسمها المريميين. رأي معاذ عليان في المسألة ان مفيش حاجة اسمها المريميين. المريميين دول هم الارثوذكس والكاثوليك، وده كان وصف المسلمين ليهم. لكن انا اعتقد ان كان في طائفة هي كانت بتقدس مريم عليه السلام الى حد اعظم واكبر من تقديسهم الحالي، وان يمكن ما كانتش فرقة منتشرة قوي زي الابيونيين او غيرها. يعني الابيونيين ما كانوش منتشرين، الاريوسية كانت تعتبر انتشار اكبر كطائفة كافرة بالنسبة لهم، بس كان انتشارها واسع. ممكن كان في طوائف تانية من ضمنها طائفة المريميين دي، كانوا طائفة محدودة، كان ممكن في منهم في البلاد العربية لذلك ذكروها. المذكور عن المريميين في كتابات المسلمين ان دي طائفة الثالوث بتاعها كان الاب والابن ومريم، كانش في روح القدس. انا بقول لو انا يعني كباحث عايز ابحث الفرقة دي ممكن تكون عايشة امتى، انا اعتقد ان هي كانت عايشة في قرن ثالث لغاية اواخر القرن الرابع، لغاية مجمع القسطنطينية اللي توضع فيه الروح القدس ضمن الثالوث. لان احنا لازم ناخد في الاعتبار ان فعلا الروح القدس ما دخلش ضمن الثالوث او كان عليه خلاف حول المسيحيين لغاية اواخر القرن الرابع سنة 381 ميلادية. ايه المانع ان كان فعلا في وقت من الاوقات كان دايما الاب والابنة والاب والمسيح، وبعدين دخلت مريم في الموضوع في وقت من الاوقات، او دي كانت فكرتها فكرتهم عنها من البداية؟ وايا كان ايه الخلاصة، عشان معظم المسيحيين يقول لك القرآن وصف عقائدنا المسيحية غلط، الآية دي أصلا مش بتتكلم عن النصارى. لكن لو عاوز تتكلم في مسألة هل في وجه شبه ما بين عقائدكم في مريم وما بين عقائد الكفار اللي كانوا بيقولوا ان لله صاحبة، هذا واقع. وزي ما أشرت قبل كده في سورة الجن وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، ده في سياق جن نصراني بيتكلم عن عقيدته. فهم لما بيقولوا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا يقصدوا مين بصاحبة دي؟ غالبا هي مريم عليه السلام. طب وإيه بقى المقصود من صاحبة؟ إن هي كانت في مقام مقرب جدا من الله تصل إلى درجة الزوجة. طيب في قصة بقى في المسألة، إن الوصف الكتابي في كيفية ولادة المسيح، إن جبريل جه وكلم مريم وقال لها الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك وهكذا المولود منك يدعى ابن الله ولا أيا كان. الوصف ده بتاعت قوة العلي يظللك، أو يعني أنا أجزم يقينا بأن الوصف ده أدى إلى بعض الأفهام المرتبطة بمريم إنها كانت قريبة جدا من الله وكأنها زوجة لله، وإن هذا الحلول الإلهي عليها بمثابة نوع من أنواع الجماع، علشان كده ابنها يدعى ابن الله بطريقة أو بأخرى. أنا بقول المسألة دي محتاجة بحث، ومحتاجة بحث في التفسير الآية دي، أو آسف مش الآية، النص ده يعني اللي هو بتاع قوة العلي تظللك لذلك المولود منك يدعى من الله. بحث ازاي طوائف تانية مسيحية فهمت النص ده، وبحث في المراجع الإسلامية عن طائفة المريميين، وبحث في المراجع المسيحية عن أي ذكر لطائفة المريميين. أنا البحث ده هيبقى كبير. أنا بقول النص اللي في إنجيل لوقا ممكن أطلع لكم النص ده موجود فين، بس ده هيحتاج مساعدة، يعني ما ظنش تعرفوا تعملوه لوحديكم لأنه هيحتاج إمدادكم بتفسير، وما فيش مشكلة لو حد عاوز يشتغل في الموضوع ده أنا مستعد أساعد. وقوة العلي أهو ده في لوقا 1:35، فأجاب الملاك وقال لها الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك. التظليل ده وكأن الإله بيظلل عليها أو بيحبيها أو بياخدها في كنفها، كأن فيها المعنى ده إن هي أصبحت قريبة جدا لله، لدرجة إن بسبب الحلول الإلهي عليها ده اللي هيتولد منها ده هيبقى من الله. طيب، ومحتاج بحث عن طائفة المريميين في كتابات المسلمين وبحث عنها في كتابات النصارى التاريخية اللي تتكلم عن الطوائف. طيب، لكن أنا زي ما بقول في النهاية الآية دي مش بتتكلم عن النصارى، هي بتتكلم عن عقائد كانت موجودة في جزيرة العرب، كفار قريش، وكلام عن الجن والملائكة وهكذا. يوسف النجار شخصية احنا ما نعرفش عنها اي حاجة في الاسلام، هي مذكورة فقط في الكتاب المقدس على انها كانت يعني يوسف النجار ده كان كاهن وتزوج مريم عليها السلام لكن لم يدخل بها او دخل بها، كان في خلاف ما بين الاناجيل، في اناجيل بتقول هو ما دخلش بها ولا لمسها، هو وجدها حامل من الروح القدس وراح سابها، كان هيفضحها ويسيبها، لكن الملاك جه قال له لا ما تفضحهاش، ده ربنا هو اللي خلاها تحمل. في انجيل متى هو دخل بها بعد ما خلفت المسيح، ده خلاف ما بين الطوائف. لكن المهم الراجل ده كل دوره في العهد الجديد انه هو اللي كان مرتبط بمريم عليها السلام لغاية ما خلفت المسيح، غير كده ملوش اي دور، هو كأنه هو اللي كان متكفل بيها، هو اللي كان بيرعيها، بعد كده تزوجها او خطبها او ايا كان، يعني كأنه واخد دور زكريا عليه السلام في القرآن الكريم، احنا بنقول وكفلها زكريا كانت تحت رعايته وهكذا. لا، في العهد الجديد مفيش الدور الرعائي ده لزكريا عليه السلام، في يوسف النجار. يوسف النجار ده ما كانش مجرد راعي ليها او بيكفلها، لكن في اناجيل بتقول انه خطبها، اناجيل بتقول انه زوجها، اناجيل بتقول انه دخل بيها بعد ولادة المسيح، لكن ما فيش انجيل بيقول ان المسيح ده ابنه بسبب انه دخل بها. لا، ايوه، عشان نشوف هما بيفهموا ازاي قوة العلية تظللك والكلام ده كله. طيب، هنا باقي الآية بقى، وخلق كل شيء، يعني كل ما دون الله عز وجل مخلوق مملوك لله عز وجل. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. في سورة التوبة، ودي اخر آية هعلق عليها، ودي من ضمن الآيات اللي بتكفر النصارى صراحة. وقالت اليهود عزير ابن الله، عزير ده محتاج بحث، من هو عزير؟ ده نبي ولا كاهن ولا كان مين بالضبط؟ هل هو نبي من انبياء بني اسرائيل ولا زي ما بعض التفسير النصرانية بتقول انه هو اوزوريس بتاع الفراعنة ايام ما بني اسرائيل كانوا في مصر؟ في بعض، انا قرأت في بعض كتب النصارى عزير ده العربي بتاع عزوريس، او اتغير ما بين لغات ولهجات فتغير، عزوريس ده بقى عزير. وعزوريس ده كان ايه اصلا؟ كان اله من الهة الفراعنة. طب مش يمكن هو يمكن كان نبي قديما وبعد كده الفراعنة، ايا كان، يعني الموضوع ده محتاج بحث تاريخ. ولا عزير ده كان نبي من انبياء بني اسرائيل؟ ده الاكثر شهرة ان عزير ده هو عزرا اللي مذكور في العهد القديم اللي جه لبني اسرائيل بعد السبي البابلي، ويقال ان عزرا ده اعاد كتابة التوراة بعد فقدانها في السبي. بني اسرائيل كانوا في مملكة داود وسليمان في السبي، ما انا بحكي اهو، بني اسرائيل كانوا في مملكة داود وسليمان عليهما السلام. اليهود بيقولوا ان سيدنا سليمان كفر وعبد الاصنام، فربنا عقبه وانشقت مملكته، وجم ناس من بابل العراق هاجموهم وسبوهم للعراق بقوا عبيد. بعد ما رجعوا من السبي بعث فيهم عزرا ده، ويقال عنه في التراث في اسفار غير معترف بها مش مقدسة، أصفار يهودية بس غير معترف بها، يقال إن عزرا ده ربنا أوحى إليه فأعاد كتابة التوراة بعد ما ضاعت منهم في السبي البابلي، لذلك قدسوه وقالوا عنه ابن الله بالمعنى اللي النصارى بيقولوه عن المسيح، إن هو ما أعادش كتابة التوراة إلا لأنه ابن الله بصلة قرابة، عشان كده ربنا جعله يعيد كتابة التوراة. لا لا مش ولادة حقيقية بقى، يعني ما بيدخلوش في التفاصيل دي زي النصارى، لكن ابن الله بمعنى انه قريب قرابة شديدة من الله عز وجل، مش بس حاجة مجازية يعني. ايه؟ لا اليهود القضية دي محتاجة بحث، في مدونة اسمها مدونة النقد النصي للعهد القديم، فيها بحث عن عزير، لو انتوا كتبتوا على جوجل اثبات ان قالت اليهود عزير ابن الله هتلاقي ابحاث كتيرة على منتدى حراس العقيدة او منتدى ابن مريم، هتلاقوا مقالات في المسألة دي راجعوها، وياريت المرة الجاية تقولوا لي وصلتوا لايه. هنا ده جزء بتاع قالت اليهود عزير ابن الله، في مسألة هو مين عزير ده، محتاجة بحث، محتاجة بحث من اقوال المسلمين، محتاجة بحث النصارى بيقولوا ايه في الحوار ده او اليهود. وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم. قولهم بأفواههم دي بعض المسلمين بيقولوا ده مش معناه انه مكتوب في كتبهم ولا مش مكتوب، بغض النظر هي كتبهم في النهاية تقليد شفهي تم تدوينه، فذلك قولهم بأفواههم معناه هم قالوا كده وربنا أثبت هم قالوا كده. طب هل ده موجود في كتبهم ولا مش موجود؟ موجود ولا مش موجود دي مش قضيتنا، مكتوبهم اتحرفت او اللي ما بين ايدينا مش كل كتبهم ولا ايا كان، رغم ان المسيح ابن الله ده موجود في الاناجيل في العهد الجديد اللي ما بين ايدينا دلوقتي، لكن المقصود ذلك قولهم بافواههم. المسلمين بيقولوا اصلحنا ما بنلاقيش في العهد القديم ان عزير ابن الله، فيقوموا قايلين اصل ربنا قال ذلك قولهم بافواههم يعني ما كتبوش هم قالوا كده. انا بقول دي اجابة واهية، انت تخرج من كل ده وتقول هو احنا ما بين ايدينا كل كتاباتهم، ربنا قال انه تبدونها وتخفون كثيرة ويحرفون الكلمة عن مواضيع والكلام ده كله، فالامر بسيط واحنا بنصدق ربنا. المقصود ذلك قولهم بافواههم يعني هم قالوا كده، ده قولهم هم مش ادعاء عليهم. يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، ده معناه المضاهاة يعني المماثلة وانهم بيعملوا زيهم. يضاهئون قول الذين كفروا من قبل تيجي بمعنيين، ان النصارى يضاهوا قول اليهود قالوا زيهم، اليهود قالوا عزير ابن الله راح النصارى قالوا المسيح ابن الله، او اليهود والنصارى الاثنين يضاهئون قول الذين كفروا من قبليهم الاثنين وثانيين او ايا كان، فتمشي بالمعنيين. لكن المهم ان المعنى ده كفر، اللي قالته النصارى اللي قالته اليهود، ان المسيح من الله ده كفر. لا توجد طائفة مسيحية على وجه الارض حاليا في علمي الا وبتقول ان المسيح من الله، سواء بمعنى روحي او مجازي او ولادة حقيقية. حتى شهود يهوى اللي ما بيؤمنوش بالثالوث بيقولوا ان المسيح من الله. المقصود بهنا ان ده كفر، لان النصارى لما قالت ان المسيح من الله وصفته بانه ابن الله بطريقة تجعله مميز عن باقي المخلوقات، سواء ده عشان ربنا ولده ولا ربنا اصطفاه ورفعه للمكانة دي، ففيها ان المسيح اعلى من باقي المخلوقات وده مخالف للواقع. طيب يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله ان يوفكون. احنا هنتوقف، تفضل. انا دايما بفهم ان هي بتاعت قولهم بافواههم، يعني ان هو يعني مثلا لما مثلا نيجي نتكلم في قول لا اله الا الله، هي مش مجرد قول كده خلاص، مش ان احنا بس نقول كده باللسان، لا دي بتبقى حاجه اعقائد في القلب ومترسخه وكده. هم هو ممكن ما يكونش معناه مش مقتنعين بالكلام ده، لكن ممكن يكون من ضمن المعاني انه مش مبني على دليل ومش مبني على علم، وده ادعائهم، وممكن يكون داخل فيها معاني كثيرة. لكن انا استبعد فكرة ان هم مش مقتنعين او ايا كان. ممكن ده ينطبق على عوام النصارى، لكن تأصيل النصارى الكبار لهذا الكفر المرتبط بالثالوثة او ايا كان، لا ده تأصيل عندهم وفاهمين معناه كويس وعارفين المقصود بالولادة والبنوة والكلام ده كله وعلاقته بالفداء والصلب والفيلم ده كله، الموضوع واضح عند كبار النصارى. لكن انا بعتقد ان المقصود ذلك قولهم بافواههم تحتمل معنيين. المعنى الاول ان ده مش افتراء عليهم، هم بيقولوا هذا حقيقة. المعنى الثاني ان ده ادعاء من انفسهم ليس عليه دليل او من الوحي او ايا كان. طيب انا هنكتفي بهذا القدر، المرة القادمة نكمل تعليق على الايات وبعدين ندخل في مسألة الاقتباسات المسيحية عن الشرك والشريك. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. لا تنسوني من صالح دعائكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.